بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا إلى قول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ولينظر العاقل إلى ما فعله كليم الله تعالى موسى عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه مع الخضر عليه السلام، عندما سمع من المولى تبارك وتعالى أنه خصه بعلم من لدنه، من إتعاب نفسه الشريفة بالسفر إليه حتى لقيه، ثم تواضع له في الكلام والتمس منه أن يعلمه بصيغة الاستفهام للأمر المستعملة في الإيجاب والاستعلام. وهذا من تواضع الأنبياء ورسوخهم في مراتب الكمالات، فلا مانع من أن يتعلم الفاضل من المفضول، لا لا لا لا إشكال في ذلك، ويتعلم الأعلم من هو دونه في العلم ويأخذ منه. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، يعني حكاية عنه: هل أتبعك على أن تعلمني مما عزمت رشدا؟ بكل أدب، وهذا يتعلم منه أدب طالب العلم، وهذا من رسل الله وأنبيائه المطهرين ومن خواص الأنبياء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قال: فالتمس منه بطريق الأدب بالعبارة أن يكون تابعا له متعلما منه، وهو أعلى منه رتبة وأرقى مكانة عليه الصلاة والسلام. نعم. فنحن مر معنا لو تتذكرون في سراج الثالث أن الخضر عليه السلام اختلف فيه، هل هو نبي أو ولي، والعلماء في ذلك على قولين: الراجح منها أنه نبي، الراجح أنه نبي، فلا إشكال هنا، يعني الإشكال الذي يطرح يعني كيف نبي يتعلم من ولي. فالراجح أن سيدنا الخضر عليه السلام نبي، وهو الأظهر عند المحققين، وهذا ما نص عليه ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه في فتحه، وكما قال الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره: والأظهر أن الخضر نبي عليه السلام، وأنه كان موحى إليه بما أوحي إليه بما أو أنه كان موحى إليه لقوله تعالى: وما فعلته عن أمري وإنما وحي. هنا كما قال أنه ولي، وعليها يعني يفصل الأمر من أن تعلم سيدنا موسى عليه السلام من الخضر وهو ولي أنه علم لم يطلع عليه سيدنا موسى أولا، وليس من شريعته، فلا إشكال في ذلك. نعم. لكن الراجح أنه نبي، على المعتمد عند المحققين من العلماء. نعم. كما قال صاحب أثر المسالك لو تتذكرون، سيد محمد البشار، حيث قال: ولقمان واسكندر ليس أنبياء في أرجح الأقوال لكن أولياء، والخلف في الخضر مشهور المنجلي، أمرسل أم لا؟ وقيل بل ولي. نعم، فالراجح أنه نبي على هذا، فلا إشكال في تعلم نبي من نبي، لأنهما سيان وإن كانا يتساوتان في مرتبة الكمالات، كما مر معنا كذلك أن أولي العزم من الرسل هم خاصة خاصة، وهذا سيأتي معنا حتى في شروح الجوهرة. طريقة الماتريدية هي المعتمدة والراجحة في الأفضلية، أن خواص الأنبياء أفضل من خواص الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وعوام الناس، هو المقصود بهم الأنبياء ليس الفسقة أو غيرهم من الأولياء، لا، وعوام الناس يعني هم الأنبياء أفضل من عوام الملائكة، فهمنا هذا؟ ثم عوام الملائكة أفضل من غيرهم، هذا تقسيم الماتريدية وهو الراجح والمعتمد. في ترتيب الأفضلية كما مر معنا كذلك، وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعمة السيد، ثم قال بعد ذلك في نظمه لسيد محمد البشار، وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد، فإبراهيم فالمكلم، فنوح فالروح، أولو العزم هم، أولو العزم هم، هذا هو الترتيب المعتمد عند جمهور العلماء، أن سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل، وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنزلة، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا نوح، ثم سيدنا عيسى. وقالوا أن وصف أولي العزم هو خاص بهم، لكن المعتمد ليس هذا، كما ذهب إلى ذلك المحققين، ومنهم ابن عطية في تفسيره، ابن عطية الأندلسي، كل نبي من أولي هو صاحب عزم وعزيم، لكن هؤلاء خصوا بعزائم يعني أعلى وأرقى، وخصوا بالذكر، لذلك من قال أن هؤلاء الخمسة هم أولي العزم لا غير، استنادا على ما ذكر في كتاب الله أنهم خصوا بهذا الذكر، لكن الراجح أن كل نبي صاحب عزم، وهذا هو التحقيق. هناك من قال أن الأنبياء كلهم أولو عزم إلا إلياس، وهو مرجوح، فهمنا هذا؟ فالتحقيق أن كل نبي صاحب عزم واجتهاد، لكن هؤلاء الخمسة هم خاصة أولي العزم كلهم والمخصوصون بالذكر، فهمنا الآن ثلاث أقوال. نعم، طيب تفضل. والخضر كما مر معكم أنه كذلك الراجح الذي ذهب إليه ابن حجر العسقلاني وغيره من الأئمة أنه حي، أنه لم يمت بعد، لم يمت، حي، لأن هذا وتلتقي ويلتقي وعليه أمور أخرى، لكن الشيخ طه بن عاشور يرى خلاف ذلك، هناك من قال أنه مات، حيث قال والأظهر أن الخضر نبي عليه السلام، وأنه كان يوحى إليه بقوله تعالى وما فعلته عن أمره، وأنه قد انقضى خبره بعد تلك الأحوال التي قصت في هذه السورة، وأنه قد لحقه الموت الذي يلحق البشر في أقصى غاية من الأجل يمكن أن تفرض، يعني ذهب إلى أنه لحقه الموت، وأنه وأن يحمل ما يعزى إليه من بعض الصوفية الموسومين بصدق أنه محوق على نسج الرمز المعتاد لديهم أو على غشاوة الخيال التي قد تخيم عليهم، تكون على حذر مما يقول أخبرني الخضر. هناك في كتب الصوفية يقولون هذا على كل، ولذلك قال ينبه يعني اعلم ان قصة موسى والخضر قد اتخذتها طوائف من اهل المحن الاسلامية اصلا بنوا عليه قواعد مهمة، فاول ما اسسوه منها ان الخضر لم يكن نبيا، وهذا على المرجوح، فالراجح أنه نبي، ويتكلم على المتصوف وليس الصوفية الأئمة. وهذا ينبغي أن يميز، إلا حمل الأمر على عمومه، وهذا لا يستقيم البتة. صحيح أن كثير من الكتب محشوة لكثير من هذا الكلام، إن أئمة أهل الحق، لأن التصوف أولا وأخيرا هو فيما في جوهره، وهذا بيناه، هو معنى إحسان أو تزكية النفس. فما سيذكره الآن هو ليس من أسس أهل العلم وأهل الحق، حتى ممن أسس الطرق، فسيدي أحمد الرفاعي، وسيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي أبو الحسن الشاذلي، ومن قبلهم سيد جنيد البغدادي، وسري الثقفي، ومعروف الكرخي، إلى آخره من هؤلاء الكبار. ليس هذا منهجهم. على كل، فأول ما أسسوه منها أن الخضر لم يكن نبيا، وإنما كان عبدا صالحا، وهو قول، لكنه ليس الراجح، وإنما مرجوع. وإن كان هناك من يرى أنه راجحا، لكن المعتمد أنه نبي كما بينت لكم قبل قليل. وعليه لا إشكال في تعلم سيدنا موسى من سيدنا الخضر أو الخضري أو هو يعني مثلث، ثلاث لغات فيه، الخضر والخضري والخضر، ثلاث لغات. وأن العلم الذي أوتيه ليس وحيا ولكنه إلهام. إلى الآن الأمر صحيح. لماذا؟ لأن الوحي المعي الذي هو نبراس العصمة خاص بالأنبياء، فما يتلقاه إن كان وليا يسمى إلهاما، لا يسمى وحيا. والألفاظ التي تطلق في القرآن وأوحي بمعنى الإلهام، وأوحينا إلى أم موسى كذلك الإلهام لغة. وأن تصرفه الذي تصرفه في الموجودات أصل لإثبات العلوم الباطنية، وأن الخضر منحه الله البقاء إلى انتهاء مدة الدنيا ليكون مرجعا لتلقي العلوم الباطنية، وأنه يظهر لأهل المراتب العليا من الأولياء فيفيدهم من علمه ما هم أهل لتلقيه. هو ظن لكنه صحيح، لكنه لا ليس لازم الاعتقاد، لا يلزمك اعتقاده، وعدم اعتقاده لا يضر، لكنه صحيح بحكاية الأولياء الذين يغلب على ظن تصديقه دون مخالفات شرعية تمس بالأصول والثوابت والقطعية. وبقاؤه وعدم موته هو الراجح كما ذكر ذلك أئمة الدين على رأسهم ابن حجر العسقلاني في فتحه وغيرهم من الأئمة، أنه لم يمت ولم يلحقه الموت، لا كما ذكر ذلك الشيخ طاهر بن عاشور ورجحه. نعم. فقال الأظهر عندي أنه نبي، ثم رجح وفاته، لكن المعتمد الأظهر أنه نبي وأنه لم يلحقه الموت. نعم. يعني مثلا أخبرني من كبار الأولياء أنه التقى بالخضر، نعم، وتكلم معه، أي نعم، سيد عبد الله الصادق، مني وإلي، أقول له يا كذاب، لأنها التقى بالخضر وتكلم معه. فهذا أمر ظني الآن، علمي أمر ظني، يحتمل الصدق، هو خبر يحتمل الصدق أو الكذب. طيب، وهذا مذكور في كتب أهل العلم، حتى يعني في فتح الباري وغيره، أنه التقى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذكره الطاوي بحاشيته والجمل بحاشيته على الجلالين أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، لا إشكال في ذلك. الإشكال إذا كان هناك انحراف، فداء عقدي في الأصول، وبنوا على ذلك أن الإلهام ضرب من ضروب الوحي وسموه الوحي الإلهامي، وأنه يجيء على لسان ملك الإلهام، وقد فصله الشيخ محي الدين بن عوف. الآن الشيخ ذهب إلى ناحية أخرى، ابتداء الأمر جيد، الآن ذهب حتى ينكر، وله الحق في ذلك. وقد فصله الشيخ محي الدين بن العربي في الباب 85 من كتاب الفتوحات المكية، وبين الفرق بينه وبين وحي الأنبياء بفروق وعلامات ذكرها منشورة في الأبواب 73 و 78 و 69 بعد 264 بعد 300، وجزم بأن هذا طيب، وجزم بأن هذا الوحي مشي في الوجه، وجزم بأن هذا الوحي الإلهامي لا يكون مخالفا للشريعة، وأطال في ذلك ابن العربي. الآن استشكل الشيخ طارق عاشور، ليس يعني كثرة العلم ليس لا تستلزم قوة الباطن والبصيرة، لا تستلزم ذلك، ولكن لذلك قد يمكن، ليس أن كل شيء مسلم يعني، لا، هناك أمور يتوقف فيها أو ننكرها أو ننزه منها الشيخ، لأننا قلنا أن الشيخ محي الدين بن العربي تواترت الأمة واتفقت واجتمعت على إمامته وولايته، بل على أنه من كبار الأئمة، وهذا مشهود، ونحن نؤمن بذلك ونعتبره وليا من أولياء الله تبارك وتعالى ونعظمه، ونحن مر معنا أنه لا يلزم تأويل كلامه، ولكن السلوك تجاه غير الأنبياء حسن الظن، وتجاه الأنبياء القطع، لأنها عقيدة، حكم جازم مطابق للواقع عن دليل، لأن هذا لأنها عقيدة، اعتقاد ينبغي أن يكون جازما في حق الأنبياء. لا أحسن الظن في نبي أنه صادق، أنت كاذب، وإن كان 99% أنه صادق، وصفر فاصل صفر صفر صفر واحد بالمليار أنه كاذب، أنت كاذب، أمر قطعي، لأن هذا على كل قال. ولا يخلو ما قاله من غموض ورموز، وقد انتصب علماء الكلام والأصول التقي لإبطال أن يكون ما يسمى بالإلهام حجة، هو ليس حجة حقيقة، ليس كالوحي، لأن الوحي معصوم لا يكون حجة قطعية، يستأنس به بخاصة في نفسك أو للآخر لا يلزمه، ليس كالوحي والشرع، هذا كلام صائب. وعرفوه بأنه إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر، ينشرح له الصدر، نوع من أنواع المكاشفات، لكن ما يقع في نفوس غير المعصوم لا يكون قطعيا، ما يقع في نفسه هو حكم المعصوم، ما يقع في نفسه يكون حكما ملزما للناس ويتعبد به ويكون حقا، لا يحتمل أي نسبة من نسب عدم الصدق والمصداق الخارجي، هذا واضح البون والفرق الشاسع بين الأمرين، فينبغي أن نميز. حتى وهي مثلا ممكن يعني هي خطيرة يعني بمكان، حتى تعاملنا مع الأولياء وغالب ظنهم أنه ولي، يمكن غالب الظن من حيث الحكم الأعمي، لكن يمكن أن يكون في خاصة نفسك أنه يقين لا يلزمني، لكن غالب الظن ذلك يلزمني ماذا؟ التوقف والتصديق، لكن التصديق بمعنى العلم اليقيني، العلم التدريبي، فرق شاسع، هذا ظني وهذا قطع، نعم، والحكم العادي هو تدريبي، الحكم العادي هو تدريبي فيما يستقبل وقطعي فيما مضى، جديد هذه كيف؟ وحتى ديفيد هيوم يقر بذلك، يعني أنا لا أقيم له وزن، لكن بالنسبة للطفيليات يعني ويقول لا ثقته بالتجارب فيما يستقبل، ولذلك تسمى تجربة، لكن لما أجربها وأشرب الماء وأرتوي الآن الشربة المستقبلية ظنية، لكن التي تمت يقينا أن هي يقينية بعد تجربته، لكن فيما يستقبل نفسه وهي هو ظن، لأنها قد تتخلف، لذلك هي تدريبية. فهمت هذا؟ فيما مضى هي يقينية، بمعنى أن أن أن أن أن الربط تم، الاقتران تم بحسب الظاهر، لكن فيما يستقبل في نفسي الأسباب المسببة، فيما يستقبل ليس هناك قطعا بحصول النسب أو الاقتران، فلذلك يبقى ظني قد يحتمل ماذا؟ التخلف. لذلك إذا قلنا أن العلاقة بين الماء والإرواء يقينية حتى فيما يستقبل، فيعني ذلك أنها لا تقبل التخلف، ولذلك ليس علما يقينيا، وإنما هو علم تدريبي. وهذا معنى قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. واضح؟ ما معنى مفاتيح الغيب؟ يعني الذي يملك الفاعلية هو الله تبارك وتعالى، فيخلق الإرواء أو الإشباع عند الاقتران فيما يستقبل. هذا معنى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعند البحث الجيني يثبتون من حيث الصدقيات أنه ذكر، لكنه تجريبي. فقولهم نحن الآن نملك الغيب، فكيف تقولون أن القرآن فيه قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب ونحن نعلم أنه ذكر، فهذا علم بالغيب؟ نقول لهم لا، هذا بحيث من حيث التجربة بهذه الآليات لاكتشاف ذلك الأمر، هذه الصبغيات تدل على الذكورة وهذه الصبغيات تدل على الأنوث عادة، لكن المفتاح أو الدستور الذي يقرر الذكورة والأنوثة هو الله تبارك وتعالى، ولذلك لا نملك يقينا قبل حدوث ذلك الأمر، كما في قضية قولنا أن هناك في الأحوال الجوية توقع لهطول الأمطار لعلامات تدل على ذلك. الآن أمر مستقبل هو ظن، فعند الاقتران والارتباط يخلق الله تبارك وتعالى ذلك الشيء أو تلك النتيجة أو ذلك الأثر. فهذا معنى علمه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لكن فيما مضى بعد حصول ذلك الأمر هو يقين، لكن في اللاحق هو ظن، بخلاف العلم اليقيني، لأن العلم اليقيني لا يقبل التخلف، هو قطعي. نعم، على كل. فعرفوا الإلهام بأنه إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر، وأبطلوا كونه حجة لعدم الثقة بخواطر من ليس معصوما، يعني دائما يغلب على الظن الصدق، لكن هناك احتمال الخطأ. هذا في الأنبياء مستحيل، هذا في حق الأنبياء مستحيل، وفي حق من ليس بمعصوم لكنه صاحب سريرة طاهرة يغلب على الظن إصابته أن يصيب، وما يقع في نفسه قد يكون صادقة وحقيقية، لكننا لا نجزم بذلك. فعندما يخبر النبي بأن فلان أو فلان في النار هو في النار، أما إذا أخبر الولي بما وقع في نفسه أنه شقي يغلب على الظن، ولذلك لا يجدر به أن يفصح بها. فهمنا هذا؟ إلا في حالات خاصة، شأن من الشؤون. نعم، المسألة دقيقة جدا، وهذه الموازين تريح النفس كثيرا. نحن مطالبون بأن نغلب الظن أن أن أن لأن ما سوى سوى ما اجتمعت عليه الأمة يتكئ عليه وتطمئن له النفس لأن فلانا من أهل الله تبارك وتعالى. فهمنا هذا؟ فنعاملهم معاملة التعظيم من باب من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن هذا الباب غلبة الظن. ولذلك هذا الأمر مع انتهاك حرماتهم يجلب المتاعب ويجلب سخط الرب تبارك وتعالى. فهمنا هذا؟ لذلك مذهب الوقف أسلم. إذا هناك هناك أخذ ورد بين إثبات صلاحه وبين نفيه توقف. أتوقف هذا حكم الأعمين الآن المجرد المعلق العنوان، لكن في نفسك تظهر لك أشياء لا تظهر لي، أو أنه علاقتك به ليست كعلاقتي به، فأنا مكلف بالحكم الأعمي. أما أنت في خصيصة نفسك لك حكم لقرائن قامت عندك عند طرحها لمن تثق به، قد يظهر لك أن قرائنك وهمية أو حقيقية، وقد يرشدك إلى التوقف أو تغليب حسن الظن. فهمنا هذا؟ لكن إقامة قرائن قطعية قدحية تسلمه ذلك الوصف فهذا حكم يلزمني، إن لم يكن القاذف قطعيا بمعنى يلزم الكل، بمعنى أن ذلك الذي يعنون له بكذا يصادم أصول الدين في مقولاته، هذا يحذر منه. لأن الآن ويكون متصدرا باسم الولاية الخاص. فهمنا؟ أما انحرافات خلقية أو سلوكية أو يقول ما لا يفعل أو هذا كله من باب كونه ليس بمعصوم. أنا كل مسألة بحر في كل شيء بحر سبحان الله. لذلك العلم نور يستضاء به. فقلنا أنه أفضل كونه حجة لعدم الثقة بخواطر من ليس معصوما، ولتفاوت مراتب الكشف عندهم متفاوتة. ليس كشف عبد القادر الجيلاني كغيره، ليس كشف عبد الله القادري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كغيره، ولا يفصح بشيء حقيقة. هذا يعني عن عيان أتكلم، لكنها متفاوتة مراتب متفاوتة. ولذلك لا تكون أصل التشريع كما قال، فهذه قواعد أصولية نتعاون بها مع أهل الله. وينبغي من كان من أهل الله أن يعتقد هذا، لا يعتقد في نفسه عصمة ولا عصمة ما يظهر له إلا بقرائن معينة، هذه خاصة جدا خاصة جدا علم. فالإلهام هو إيقاع شيء في القلب، لكن القلب قلب طاهر ليس نجسا حتى يقع فيه ما هو محبوب من الله عز وجل، وإلا كان صاحب هوى ومستدرج والعياذ بالله. لذلك الإنسان يعرف مقام نفسه، وإذا اجتبي الله سبحانه وتعالى يسرعه ما هو مقامه، وكلما اطلع على مقامه كلما طمر نفسه في بطن الأرض. نعم، ازداد انحناء، وهذا ليس من شأننا نحن والعياذ بالله تعالى. نسأل الله أن يتوب عليه. وأفضل كونه حجة لعدم الثقة بخواطر من ليس معصوما. الحجة الحجة بمعنى القطع، والقطع ما يكون محاطا بالعصمة بمعنى عدم تسرب واستحالة الخطأ البتة بالكلية والاستغراق الكامل. نعم، ولتفاوت مراتب الكشف عندهم، تفاوت وتفاوتها دليل على ظنيته. وقد تعرض لها النسفي في عقائده، وكل ما قاله النسفي في ذلك حق، نعم يعني موجودة، ولا يقام التشريع على أصول ما موهومة لا تضبط. طيب، لا تقام الشريعة على أصول موهومة لا تنضبط، وإنما الشريعة تقوم على أصول قطعية أو ظنية، لأن الظن لا يقابله الوهم، هي عبارة دقيقة. إذا أردت أن تكون متكلما نظارا كل كلمة تفهم أغوارا، ليس كلاما اعتباطيا، موهوما يقابلها الظن، بمعنى أن الظن تقام عليه الشريعة أم لا في فروعها، فروع الشريعة، فروع الشريعة كلها أدلتها ظنية، صح أم لا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالتمس منه بطريق الأدب بالعبارة أن يكون تابعا له متعلما منه تواضعا. ومن هنا نستقي أخلاق وخلق طالب العلم، أنه يكون منكسرا متواضعا مع كونه أفضل من المعلم. المتعلم هو أفضل من المعلم، ولا إشكال في أن يتعلم الفاضل من المفضل. ثم لما قابله الخضير عليه السلام بأن أغلظ له في القول، إذ وصفه بعدم استطاعة الصبر معه، جاوبه عليه الصلاة والسلام بتواضع ولين، والتزم له أن يطيعه في كل ما يأمر به كما هو شأن العبد مع سيده. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهذا التواضع وقع من هذا السيد في علم لم يضطر إليه في ظاهره ولا في باطنه. هو علم لم يضطر إليه لا في ظاهره ولا في باطنه، ومع ذلك تواضع وأقبل على الاستجابة والتعلم. نعم. ولو سأل الله تبارك وتعالى وهو كريم الله لعلمه دون عناء وتعلم من الخطر، لا صب على قلبه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من علوم ومعارف. نعم. منها يستقلنا سيدنا الخضر عندما أقبل عليه سيدنا موسى، هل كان يعلم أنه نبي وهو من أولي العزم، أم أنه لم يدرك حقيقته؟ لا يعلم. لأنه السؤال إذا وقع في نفسي، لأنه قال له أنك لن تستطيع معي صبرا، يعني لماذا قال له أنك لن تستطيع معي صبرا وهو من الأنبياء؟ ليس استنقاصا من حقه، وإنما هو اختبار. لا. لا نضع احتمالات هكذا، يعني من المشرق ومن المغرب، أمر واضح يعني. هو قالها لم يقلها له استنقاصا، وما هو محط النظر سيدنا موسى عليه السلام ليس مضطرا إلى معرفته لا في ظاهره ولا في باطنه، ولو أراده لتعلمه، لكن هناك أمور منها تقتبس حكم وعبر. فقوله لن تستطيع معي صبرا ليس استيقافا من حقه، وإنما وإنما هو اختبار فقط. نعم. فهذا التواضع وقع من هذا السيد في علم لم يضطر إليه في ظاهره ولا في باطنه، وله الفضل العظيم والرتبة الفائقة، بل اصطفاه مولانا جل وأعلاه على الناس برسالته ومناجاته له بلا واسطة بكلامه القديم الذي لا مثل له. فهذا التواضع وقع من هذا السيد في علم لم يضطر إليه في ظاهره ولا في باطنه، وله الفضل العظيم والرتبة الفائقة، بل اصطفاه مولانا جل وعلا وأعلاه على الناس برسالته ومناجاته له بلا واسطة بكلامه القديم الذي لا مثل له، وبالمعجزات الباهرة والآيات العظيمة القاهرة. وقد ثبت أن له مع الله تبارك وتعالى 1000 مجلس في المناجات، وكل مجلس يمنح له فيه من العلوم ما يخرج عن حد الحصر. وقد ثبت أنه عند المناجات يرفعه ويقربه حتى يسمع صريف الأقلام يكتب بها في اللوح المحفوظ. وإلى هذا أشار القرآن بقوله تعالى وقربناه نجيا. وقد نص بعض الأئمة على أن رتبته في الفضل تلي رتبة أشرف الخلق وأكرمهم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا أن المعتمد أن من يلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الخليل عليه السلام، ثم كريم الله موسى، ثم نوح، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد، وبعده الخليل فالمكلم، فنوح فالروح، أولو العزم هم. هذا المعتمد والراجح. وقد نص بعض الأئمة على أن رتبته في الفضل تلي رتبة أشرف الخلق وأكرمهم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يدل عليه حديث مسلم في الشفاعة في اعتبار يعني كأن السنسي يرجح أن سيدنا موسى عليه السلام يلي في الشرف سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يدل عليه حديث مسلم في الشفاعة في اعتبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تطلب منه الشفاعة في الآخرة لأهل الموقف بقوله وكنت خليلا من وراء قيل معناه وكنت خليلا من وراء موسى كليم الله الذي هو وراء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. نعم عليه الصلاة. نعم. انظر يا أخي بعين الاعتبار إلى أخلاق هنا الأخلاق. يعني كلام الشيخ طاهر بن عاشور في تصرف سيدنا الخضري عليه السلام كما بينا أن الراجح أنه نبي، فلا يطرح إشكال أن نبيا تعلم من ولي فنبي تجاه نبي، بمعنى لما كان نبيا يعني أنه معصوم، فكيف تصرفه في الجدار وقتل الغلام وشق السفينة، كيف ينزل تصرفه؟ فقال وتصرف الخضري في أمر السفينة تصرف برعي المصلحة الخاصة، يعني الآن مقاصد مسائل مقاصدية دقيقة جدا محفوظة بالعصمة لأنه نبي. ومسألة قبل أن نواصل، إثبات نبوة من جزم بعدم نبوته كفر، ونفي نبوته لمن قطع بنبوته كفر. واضح هذه القاعدة أم لا؟ يعني من جزم بعدم نبوته فنقول بنبوته هذا كفر، يعني أن ننسب نبوة لمن لا نبوة له، أو ننفي نبوة لمن قطع بنبوته. فهنا نفي النبوة عن سيدنا الخضر عليه السلام هل هي تخرج من الملة؟ لأنها مختلف فيه، صح أم لا؟ لكن الراجحة أنه نبي. نفي النبوة عن السمدر أو لقمان لا إشكال فيه، إثبات النبوة كذلك لا إشكال لأنه اختلف فيه، ولقمان والسكندر ليس أنبياء. في الراجح كيف هو البيت؟ لقمان والسكندر ليس أنبياء في الراجح المشهور لكن أولياء، يعني راجح ومرجوح يعني ليس هناك قطع، هناك غالب ظن وما يقابله. والخلف في الخضر شهير منجل، أمرسل أم لا وقيل بل ولي، هنا مختلف فيه، مختلف في نبوته أو ولايته. أما من قطع بنبوته نفي النبوة عنه مخرج من الملة، ونفي النبوة وإثبات النبوة عن من قطع بعدم نبوته مخرج من الملة، هذه قاعدة. نعم. فقلنا تصرف الخضر عليه السلام في أمر السفينة تصرف برعي المصلحة الخاصة عن إذن من المولى بالتصرف في مصالح الضعفاء، يعني عن وحي، ليس اجتهادا. الاجتهاد هو بذل الوسع لتحقيق أو إصابة الحق، لذلك من اجتهد وأصاب له أجران، ولذلك الاجتهاد ظني، ظني. ولذلك المجتهد يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، لو كان قطعيا لا يجوز له أن يقول هذا، إذا كان قطعيا في نفسه هو قطعيا بالنسبة للمقلد أنت، أما الإمام مالك لا. وهذا الفرق بين الأصول والفروع كما بينا لو تتذكرون. أما المقلد في الفروع فهو موقن، أما المجتهد لاستيحام الأدلة في نفسه فهو يغلب على ظنه رجحان هذا عن ذلك. هذا أمر دقيق، فهمنا الآن. فالاجتهاد ظني، أما هذا عن إذن من المولى تبارك وتعالى بمراعاة مصلحة خاصة على مصلحة عامة. وتصرف الخضر في أمر السفينة تصرف برعي المصلحة الخاصة عن إذن من المولى بالتصرف في مصالح الضعفاء، إذ كان الخضر عالما بحال الملك أو كان الله أعلمه بوجوده حينئذ، فتصرف الخضر قائم المقام تصرف المرء في ماله بإتلاف بعضه لسلامة الباقي. وهذا أصل في الاجتهاد، يعني لمن أراد أن ينظر في المسائل ينبغي أن يكون على هذا الميزان، على هذا الميزان من حيث النظر الدقيق في التشريع. أما تصرف سيدنا الخضر على القول بنبوته هو تصرف معصوم، فتصرفه الظاهر إفساد، الظاهر بالنسبة لمن قامت عنده حجب، ولذلك من قل علمه ضاق صدره وكثرت معارضته وإنكاره، ومن تعلم الخلاف كما قال المنشاريسي اتسع صدره، كلما ضاق أفق المعرفة كلما ضاق الصدر وأنكر، وضيق الصدر يعني الإنكار، ينفجر عليك بالإنكار. فهمنا هذا؟ نعم. فتصرفه الظاهر إفساد، وفي الواقع إصلاح، إتلاف البعض للحفاظ على الباقي المتبقي. طيب، في الترجيح أيهما أولى، فساد الكل أم فساد البعض؟ فساد البعض، فهو فساد بحسب الظاهر، صلاح بحسب الباطن. يعني الباطن هنا ما معنى؟ حسن، في نفس الأمر، الباطن هنا في نفس الأمر مصر. لأنه من ارتكاب أخص الضررين، وهذا أمر خفي لم يطلع عليه إلا الخضر، فلذلك أنكره موسى من هذا الباب. وأما تصرفه في قتل الغلام فتصرف بوحي من الله جار على قطع فساد خاص علمه الله وأعلم به الخضر بالوحي، فليس من مقام التشريع. وذلك أن الله علم من تركيب عقل الغلام وتفكيره أنه عقل شاذ وفكر منحرف طبع عليه بأسباب معتادة من انحراف طبع وقصور إدراك كما نشاهد الآن. ولذلك الطبع المنحرف والإدراك القاصر يعالج. اللهم إن كتب الله في سابق علمه الأزلي أنه مختوم الطبع من حيث انحرافه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك أقسام الحكم العقلي هي علم يصلح الإدراك ويطيح سد عدم الفهم وعقمه، يعني يصبح ليس بعاقب، ينجب يعني ينجب الحق، ينجب الأفكار، ينجب الحقائق، ليس عاقرا، لأن هذا نعم أبتر أقطع. وذلك من آثار مفضية إلى تلك النفسية وصاحبها في أنه ينشأ طاغيا كافرا. وأراد الله اللطف في أبويه، لذلك هو أمر خاص ليس تشريعا، هذا لا يكون تشريعا، لذلك قال هو ليس من مقام التشريع. يعني قتل شخص يعني، ولذلك يعني إن كان وحيا مع الأمر لهذا الفعل، حتى إن وحي إليه أنه كذا وكذا وكذا لا يحق له أن يقتله. ألم يقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين فردا أن قتلهم؟ زدتكم أقوى من هذا؟ ألم يعني أولياء غير معصومين يتفرسون في أنجاس القوم بزيونية؟ مسيلم الكذاب ألم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنار مضربوش. ولذلك أبو هريرة قال لو حدثتكم بالنصف الثاني لقتلتموني، فهمنا هذا؟ لذلك نحن قوم نأخذ بالظاهر والله يتولى السرع، ليس من وظيفتك. يعني نحن نتكلم عن الأولياء ودائما ننسى الصحابة. أسامة بن زيد صحابي يعني عارف بالله، عندما قتل ذلك المشرك الذي قال لا إله إلا الله لعله كوشي، لكنه لا يعمل بذلك الكشف. الشاعر يقول أنك لا تقول تشاهد تعمل بظاهر الشاهد، لا تقول الله كشف لي أنه كذاب، لا يحق لك، لأن هذا لا يحق. فقلنا وأراد الله اللطف بأبويه بحفظ إيمانهما وسلامة العالم من هذا الطاغي، لطفا أراده الله خارقا للعادة جاريا على مقتضى سبق علمه، ففي هذا مصلحة للدين بحفظ أتباعه من الكفر، يعني حفظ الدين وأتباعه من الكفرة من مقاصد هذا الدين، لأن الكفرة يشوشون على المسلمين ويعكرون صفوة دينهم كما نرى الآن. فينبغي أن هذا أصل كلي كبير من أصول هذا الدين وكلي من كلياته، أن يحفظ كما قال الشيخ طاهر بن عاشور، أن يحفظ المسلمون من شر الكفر بعدة وسائل تتخذ لحفظ ديني لحفظ الدين وأتباعه الدين الحق وأتباعه من الكفر، وهو مصلحة خاصة فيها حفظ الدين ومصلحة عامة لأنه حق لله تعالى، فهو كحكم قتل المرتد، يعني حكم هذا الولاد كحكم قتل المرتد، لكننا قلنا بداية أنه وحي من الله تبارك وتعالى وعلم أوحى به الباري سبحانه وتعالى إلى الخضر عليه السلام بقتله، ولذلك ليس تشريعا، لا يكون تشريعا، وأعلمه بحاله وفساده والمآل والمآل. لذلك سيدنا في سورة سيدنا نوح عندما في آخر السورة في قوله تعالى إنك إن تذرهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا فيما يستقبل، يعني وهم أجن في بطون أمهاتهم، فدعا عليه حتى من هو جنين في بطن أمه إن بقي سيكون فاجرا كفارا. إنها الآن بالنسبة لآخر سورة أو واقعة وهي الجدار، وأما قضية الجدار فالخضر تصرف في شأنها عن إرادة الله اللطف باليتيمين جزاء لأبيهما على صلاحه، إذ علم الله أن أباهما كان يهمه أمر عيشهما بعده، وكان قد أودع تحت الجدار مالا، ولعله سأل الله أن يلهم ولديه عند بلوغ أشدهما أن يبحثا عن مدفن الكنز تحت الجدار بقصد أو بمصادفة، فلو سقط الجدار قبل بلوغهما لتناولت الأيدي مكانه بالحفر ونحوه فعثر عليه عاثر، فذلك أيضا لطف خارق للعادة من الله عز وجل. وقد أسندت إرادة في قصة الجدار إلى الله تعالى دون القصتين السابقتين، لأن العمل فيهما كان من شأنه أن يسعى إليه كل من يقف على سره، لأن فيهما دفع فساد عن الناس بخلاف قصة الجدار، فتلك كرامة من الله لأبي الغلامين، فهذا خلق للعادة، كرامة لذلك الأب الصالح، فهي كرامة أجراها الله تبارك وتعالى على يديه. هذا تأويل ما وقع لسيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. نعم انظر يا أخي، انظر يا أخي بعين الاعتبار إلى أخلاق هؤلاء الكرام، انظر يا أخي بعين الاعتبار إلى أخلاق هؤلاء الكرام وعظيم تواضعهم لله تعالى، مع رفعة رتبة سيدنا موسى عليه السلام وعظمة شأنه وأنه من أولي العزم، تواضع وتعلم من سيدنا الخضر عليه السلام، مع أن سيدنا موسى عليه السلام أعلى وأشرف من سيدنا الخضر. نعم. وعظيم تواضعهم لله تعالى ومحاسن آدابهم مع من يضطرون إليه من ذوي الفضل ولا ملة له عليهم، وعدم زهوهم وإعجابهم بما خصوا به من الفضل العظيم، بل هم مطهرون من ذلك إذا كان الأولياء من أوصافهم أن يكونا غير معجب بنفسه، فمن ذلك بمن هم أعظم منهم وهم المعصومون وهم أنبياء الله تبارك وتعالى. ثم انظر بعد ذلك إلى أخلاقنا الشيطانية وصفاتنا الجاهلية شاهد. في معارضة إنما يقولها من باب التواضع ومن باب التذلل لله تبارك وتعالى، وفي مقام يقابل مقام الأنبياء، فلذلك أخلاقنا أو صفاتنا تجاه المعصومين هي أشبه بالشيطانية،